إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله لكل من وضع أهدافا سامية عالية في رمضان أقام لياليه العشر الأواخر وضع العزيمة على الاستقامة على الأعمال بعد رمضان فانتهى في الدنيا وأعمال الدنيا ومشاغل الدنيا والابتلاءات التي تنزل على الأمة فضعفت عنده الأعمال إلى من حقق مستوى راقيا من الإيمانيات والخشوع والأنس مع الله جل جلاله في رمضان ثم شعر بنقص بعد رمضان يفتقد لتلك المشاعر يفتقد لتلك الأحاسيس يحن لتلك الليالي يحن لتلك العبرات التي كانت تنزل منه في الصلوات وفي الدعوات وفي الركعات والسجدات يحن لذلك التعلق بالقرآن قرأه ختمه مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل ثم انقطع عنه بعد رمضان قام بالصدقات قام بالزكاة قام بالسنن والفرائض والنوافل والأذكار وغير ذلك فما لبث أن انتهى رمضان حتى بدأ الضعف حتى يومنا هذا بشرى لك إلى من يشعر بما قلته وكلنا يشعر بذلك في درجات متفاوتة إلى من أرقه ذنب لا يستطيع أن يتركه إلى من عكف على ذنب يحاول بين الحين والآخر أن يقتلعه من قلبه أن يتركه إلى من التهى بتلك المصائب إلى من أصابه الهم والغم بذلك الخلاء الذي أصاب العباد إلى كل رب أسرى إلى كل أب إلى كل زوج إلى كل أخ إلى كل صاحب مسؤولية إلى كل هؤلاء بشرى لكم بعد يومين يوم الأحد القادم أو يوم الاثنين القادم ستدخل علينا أفضل أيام الدنيا ستدخل علينا أفضل أيام العام يا شيخ ولكن في رمضان قلتم أن رمضان هو من أفضل المواسم صحيح ليالي رمضان من أفضل الأوقات صحيح ولكن لو جئنا لنوازن بين رمضان وبين العشر الأواخر من رمضان وبين العشر الأوائل من ذي الحجة، قال العلماء وأهل التفسير وأهل الفقه ومن تكلم في تفسير كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فضيلة العشر الأواخر من رمضان كانت لفضيلة ليلة فيها هي ليلة القدر، فمن أدرك ليلة القدر فليلة القدر نعم هي أفضل من كل ليالي العام، وهي أفضل كما قال عليه الصلاة والسلام من ألف شهر، ولكن العشر القادمة، العشر التي سندخل عليها بإذن الله، العشر التي كان ينتظرها سلف الأمة، العشر التي يحن إليها كل من فقد الأنس مع الله، العشر التي ينتظرها كل من يحن إلى تلك المشاعر في رمضان، هي بإجماع الفقهاء أفضل من رمضان وأفضل من كل أيام العام وأفضل من أيام رمضان كلها. لذلك العجيب أن ترى الناس تفرغ في رمضان، تترك في رمضان، تنقطع عن كثير من المباحات والحلال في رمضان، زوجة، ولد، بيت، عمل، غير ذلك. أنا شيخ عامل برنامج في رمضان، هنيئا لك، لكن أقول لك اعلم أن ما قمت به في رمضان مهم، وما لابد أن تقوم به في العشر الأوائل القادمة من ذي الحجة أهم. إن قمت ببرنامج معين في رمضان فبرنامج ذي الحجة أهم، أن تضع لنفسك برنامجا في تلك الأيام هو أعظم غنيمة وأعظم فرصة. لما؟ صح عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وأبو داود وغيرهم بسند صحيح عن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم الحبيب صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، ما من أيام يقطع الحبيب صلى الله عليه وسلم الظن أن تكون أيام أفضل من هذه الأيام، ما من أيام، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: العمل الصالح فيها. وهذا من كرم الله. ليش من كرم الله؟ لأن الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم لو اختار لك عملا واحدا لابد أن تقوم فيه في تلك العشر الأوائل وكنت ممن لا يحسنه أو لا يحسن إتقانه أو لا تجد قلبك عنده لكنت خسرانا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لك الأمر متسع فقال لك: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. شو العمل الصالح؟ كل الأعمال التي يحبها الله أعمال صالحة. طب شيخ بما، على ماذا أركز؟ ما هي أكثر الأمور التي لابد أن أركز عليها؟ فرصة قليلة، عندنا عشرة أيام، تسعة أيام، يوم العيد، يوم النحر، ولكن يكون عادة فيه الخروج مع الأهل والأولاد وغير ذلك، تسعة أيام ماذا أفعل فيها؟ أقول لك يا أخي الحبيب، قال لك صلى الله عليه وسلم: العمل الصالح. طب شيخ شو أعمل؟ ابحث عن قلبك، لأن قيمة الأعمال ووزن الأعمال عند الله بالقلوب، لا وزن الأعمال بالظاهر، ليس وزن الأعمال بالأعداد. رب ركعة تصليها بحضور قلب أفضل من ألف ركعة بلا قلب، رب صفحة للقرآن تقرأها بحضور قلب أفضل من أجزاء بلا حضور قلب، رب تسبيحة واحدة خرجت من قلبك فقلت سبحان الله بلغت العرش أفضل من مئات الآلاف من التسبيحات التي لا تبلغ سقف بيتك. ابحث عن قلبك. بعضنا من فتح الله عليه بالقرآن، بعضنا من فتح الله عليه بالقيام، بعضنا من فتح الله عليه بالذكر، بعضنا من فتح الله عليه بالدعاء والبكاء، بعضنا من فتح الله عليه بالصدقات والنفقات. ابحث عن قلبك، إن لم تعلم أين قلبك لابد أن تبحث، لابد أن تبحث عن المكان الذي تستريح فيه. لا ترضى أن تسكن تدخل في بيت لا تستريح فيه قبل أن تستأجر بيت أو أن تشتري بيت، تذهب مرة واثنين وثلاثة وعشر وعشرين. لما؟ قال لأني أريد أن أسكن في هذا البيت. قبل أن تطلب زوجة، قبل أن تخطب امرأة، ترى تلك وتلك وتلك وتلك. لما ذلك؟ قال لأنها ستكون معي، أريد أن يطمئن قلبي. ابحث عن قلبك، عندما تجد مستراحا وأمنا وأمانا للقلب استقر، فهنا تجد الأمن والأمان. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. السؤال البديهي عند الصحابة خرجوا مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذين تربوا أن الحياة دقائق وثواني، وأن الله جل جلاله خلقنا فيها لنقدم الغالي والفاني، ولنقدم نقدم فيها النفس والمال والغالي والرخيص، وأننا لسنا أسرى لدنيا فانية. فمباشرة قلوبهم وأفئدتهم وعقولهم وأفكارهم تتوجه للجهاد. فقال أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ أنت الذي ربيتنا وعلمتنا أن الجهاد في سبيل الله، أن تقديم النفس وتقديم الدماء والأموال في سبيل قيام الدين في الأرض هو أعظم الأعمال، هو ذروة سنام الإسلام، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني يا رسول الله، من يقوم بعمل بالظاهر صغير في هذه الأيام العشر أجره كمن غزا؟ أجره كمن جاهد؟ أجره كمن استشهد؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلا تركه ولا تردد ولا تفكر ولا انتظار. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد، ولا الجهاد. نعم، هذه الأعمال هو الذي اختارها. طيب لما يا رسول الله؟ لما يا ربي؟ هو الملك، الأمر أمره، العام والسنة والشهر واليوم خلق من خلقه، يخلق ما يشاء، يختار منها ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. اختار الأيام العشر من كل أيام العام وقال لك: هذه الأيام أحبها. فابحث عن الأعمال التي أحبها فيها وقم بها، فإن قمت بهذه الأعمال أحببتك، إن قدمت فيها قدمتك، إن تأخرت فيها أخرتك. ثم قال عليه الصلاة والسلام في ختام هذا الحديث: إلا رجل. فالصحابة جلسوا: مين؟ في حدا عنده أجر وفضيلة عند الله أكثر ممن يعمل في هذه الأيام؟ الآن ترسخ عند الصحابة هذه الأيام أفضل من كل أيام العام، ترسخ عند الصحابة أن الترغيب اللي كانوا عم يسمعوه برمضان مهم، ولكن هذه الأيام أهم. فإذا أتممت العشر مع رمضان أتممت أربعين يوما، هذه الأربعين إن أتقنت العمل الصالح فيها كانت شحنة لكل العام. عشر بعشر، عشر أشهر قادمة بعد انتهاء هذه العشر لن يأتي موسما مهما إيمانيا بعدها حتى يأتي رمضان. ما بين رمضان وهذه الأيام كان في شهرين، بعد في الآن عشرة أشهر، عشرة أيام بعشرة أشهر. من أتقن كل يوم فيها حفظ شهره، اليوم الثاني حفظ الشهر الثاني، من أتقن العشر حفظه الله في العشر القادمة حتى يدخل عليه رمضان. مواسم الشحن، مواسم الطاقات. استقر عند الصحابة ذلك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعيد لهم الأمر على أساسه. خاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يضعف عند الصحابة فقه الجهاد، فقه التقديم للأمة، فيلجأ إلى العبادات الفردية مع أهميتها. ركز معي يا الحبيب، العبادات الفردية مهمة وأساسية، وهي أساس العلاقة مع الله، من قرآن وذكر ودعاء وصلاة ونوافل وصدقات. لكن الأسماء والأعلى أنك ولدت لتكون جنديا من جنود الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام ليعيد الموصلة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى ما كانت عليه قبل هذا الحديث، فيقول عليه الصلاة والسلام: إلا رجل خرج بنفسه وماله، خرج للدين، خرج من بيته للدين، مش لساعة وساعتين، ليس لساعة في نهار، ليس لساعة في أسبوع، ليس لساعة في شهر، خرج بنفسه ودع زوجته وأهله، ترك أسرته وبيته وعمله، خرج بنفسه وماله، ماله الذي تعب من أجله، ماله الذي كسبه من تجارة في حلال أو عمل أو وظيفة، جاء وقدمه للدين. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا رجل خرج بنفسه وماله يلهث الثرى، أي لم يبق معه شيء، لم يرجع من ذلك بشيء. هذا أعلى المراتب، مرتبته أعلى ممن قام بالأعمال الصالحة في رمضان. لما؟ لأنه قدم كل شيء لإقامة الدين. هذا مشروع الأمة، هذا مشروعي ومشروعك. إن كنت أنا الآن أو كنت أنت الآن ممن لا يستطيع أن يقدم كل وقته وكل عمره وكل ماله للدين، أقل القليل ضعه هدف، ضعه هدف. يا ربي أنا مشروع خادم للإسلام، يا ربي كما قال الصحابة: خذ من دمي، خذ من وقتي، خذ من مالي، خذ من صحتي، خذ من أولادي، ما شئت. لما؟ يا ربي حتى ترضى. لساننا كلسان أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اجتمع الصحابة: ما رأيك يا عمر؟ ماذا نفعل بعد وفاة النبي؟ يا أبا بكر، ارتدت العرب، الروم ترمينا من قوس واحدة، لابد أن نبقى في المدينة. ما رأيك يا عثمان؟ نبقى في المدينة. ما رأيك يا علي؟ نبقى في المدينة. ما رأيك يا سعد؟ نبقى في المدينة. ما رأيك يا ابن عوف؟ نبقى في المدينة. ما رأيك يا سعيد؟ نبقى في المدينة. ما رأيكم يا مهاجرين؟ نبقى في المدينة. ما رأيكم يا أنصار؟ نبقى في المدينة. ثم قام أبو بكر وقام من الشورى ووقف على المنبر ونادى الأمة، ثم قال في الأمة جميعا كلمته التي سطرها له التاريخ وسطرها له الملك جل جلاله عنده في عليائه قبل أن تسطرها كتب التاريخ. قال رضي الله تعالى عنه: والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو جاءت السباع وأخذت بأرجل أزواج محمد صلى الله عليه وسلم ما تركت الجهاد في سبيل الله. أينقص الدين وأنا حي؟ احفظها، بل احفظها في قلبك واحفظها في عقلك، واعلم أنك خادم للإسلام. شغلك، عملك، وظيفتك، زوجتك، أولادك تحت الإسلام، تحت أمر الله. قم بذلك ما شئت، حلال أن تعمل وأن تشتغل وأن تتزوج وأن تنجب وأن تعيش، لكن ذلك تحت الإسلام. كيف يعني يا شيخ تحت الإسلام؟ إذا طلبني الإسلام فالإسلام مقدم، خلقت من أجله. بس يا شيخ الشيخ، الظروف والأوضاع والأحوال والغلاء، كل ذلك مربوط بحسب تقديمنا. ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. مناظر التي نراها مناظر ذل. لما؟ لأن الأمة تقاعست، ما في استعدادات عند الأمة، لا عند الشباب ولا عند الشيخ إلا من رحم الله، استعدادات ضعيفة. تريد أن تتكلم وتتكلم لتشحن القلوب، لأن تستعد إلى أن تقدم وقتا للدين. لما؟ أما تعلمنا؟ أما علمتنا الأيام التي مرت علينا؟ أما علمتنا الأوبئة والأمراض؟ أما علمنا الغلاء؟ أن الحل بيد رب الأرض والسماء. لذلك هي فرصتنا يا أحبة في الله العظيمة الفريدة من نوعها، فرصة الأيام العشر. والله المحروم، والله المحروم من حرم خيرها. من فاته الخير في رمضان، من فاته الخير بعد رمضان، من ضعفت همته بعد رمضان. الآن عندك بعد يومين، الآن بعد الخطبة اجلس واجعل لنفسك برنامجا في وظيفتك، في عملك، في بيتك، مع زوجتك، مع أولادك، فرغ فيها في بيئة الإيمان، فرغ فيها مع صحبة الإيمان، حتى ترجع بإذن الله تعالى بعد هذه العشر الأوائل من ذي الحجة إنسانا مؤمنا متيقنا ممتلئا قلبه حبا بربه جل جلاله. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سأقوم يا شيخ بالبحث عن قلبي لأبحث عن عبادة يحبها القلب فأستقر عليها، لكن لا يوجد عبادات صام بها رسول الله في هذه الأيام توصينا بها تعلمنا إياها لنستقر ونستمر عليها. ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام؟ ماذا كان يفعل صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام؟ أضع بين يديك وصفات سريعة من لزمها وفق بإذن الله جل جلاله في هذه العشر بكل خير. أولا أيها الحبيب، كما كنا نقول ولا زلنا نقول دائما، اعلم أن المعاصي حجاب القلوب، واعلم أن هذه الأيام هي أيام البركات والنفحات الربانية. ألا إن لله تعالى في أيام دهركم نفحات، والذنوب حجاب لا يسمح لتلك النفحات بالدخول لذلك القلب. فأقول لك يا الحبيب، اجلس بعد الخطبة اليوم عن نفسك وابحث عن ذنب فعلته، اقترفته، أصرت عليه بينك وبين الله أو بينك وبين خلق الله، بينك وبين الله أو بينك وبين خلق الله، بينك وبين الله معصية في نظر، معصية في سمع، معصية في نطق، معصية في عبادة، عم قصر في الصلوات، عم بجمع الصلوات وساعة تحت حج الأوضاع وساعة تحت حج الغلاء وغير ذلك. ومن قال لك أن تأخير الصلوات أو تركها أو غير ذلك يغير الحال، بل والله يزيد الحال سوءا. أو بينك وبين خلق الله، وابدأ بذلك بأولى الناس، وابدأ بذلك بأمك وأبيك. فهذا توجيه الحبيب صلى الله عليه وسلم. جاء إليه رجل كما روى ذلك البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل للحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ أنت ما تسأل ما الذي يحبه الله في هذه الأعمال؟ ما أحب الأعمال إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، علاقة مع الله. والصلاة يا أخواني في الله لا بد أن تكون في هذا العشر مختلفة، صلاة في جماعة، صلاة مع سنن قبلية، صلاة مع سنن بعدية، صلاة مع خشوع، صلاة مع تخشع، صلاة مع أذكار بعد الصلاة، صلاة مع هدوء، صلاة مع انقطاع، صلاة تختلف عن باقي الصلوات. إن صليت صلاة حقيقية بخشوع وخضوع في هذه العشر وفقت لحقيقة الصلاة بعدها. فقال الرجل: ثم أي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بر الوالدين. يعني لولاه لا توفق لعمل. بر الوالدين، حسن العلاقة مع الله ثم حسن العلاقة مع خلق الله. ابدأ الآن قبل أن تبدأ العشر، اذهب إلى أمك واذهب إلى أبيك. إن كان بينك وبينهما شيء وإن كان قليلا في نظرك، سارع الآن قبل أن تحرم من بركات العشر، واعلم أن ذلك التذلل بين يديه ما يحبه الله ليس تذلل بين يدي مخلوق. التذلل اللي عم نشوفه بين يدي مخلوق اليوم هو الذي لا يحبه الله، لكن التذلل بين يدي من يحبه الله تذلل يحبه الله. فأرضهما وأكرمهما وأسعدهما، فالجزاء من جنس العمل. من أكرمهما أكرمه الله، ومن أسعدهما أسعده الله، ومن أنفق عليهما وأعطاهما إن كانا محتاجين أعطاه الله جل جلاله. ثم ابدأ بالأقرب فالأقرب، احرص أن لا يكون بينك وبين أحد من الناس غل ولا حسد. فقلت لك أن أعظم الأعمال أعمال القلوب، وأوزن الأعمال عند الله أعمال القلوب. وأعمال القلوب والقلوب التي يحبها الله هي القلوب التي قال عنها رسول الله: كل قلب مخموم، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال رسول الله: صدوق اللسان نعرفه، نعرف شو مصادر، بس شو يعني مخموم القلب؟ الصحابة ما فهموا. قال: وما مخموم القلب؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو القلب التقي النقي. شوف الماء ببركة ماء، ماء نقي، ما في غباش، ما في كدر، ترى قعر الماء وإن كان أمتار، قلب نقي مش مغبش ولا مكدر، قلب تقي نقي. شو يعني يا رسول الله؟ قال: لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. لا غل، شو الغل؟ الغل الذي إذا صار بينك وبين أحد من الناس خلاف تحمل هذا الحقد، الغل والحقد، وتحفظه، وبعد سنة وسنتين وثلاثة ويأتي إليك ويسلم عليك، تعرض عنه بوجهك وترفع أنفك. أي قلب يستقبل أنوار هذه العشر؟ من جاء إليك معتذرا منكسرا أو لم يأتي إليك كنت إليه حتى تنال الخير ولا حسد. الحسد هو الذي ينظر إلى الناس، ينظر إلى دنيا الناس فيقول لما أعطي هذا ولم أعط أنا. هذا لا يتسخط على العبد، إنما يتسخط على الله. أعرف ليش يا أخواني؟ لأن الذي قسم الرزق هو الله. فيقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. تخيل أب عند أولاده أعطى هذا 10 وهذا 20 وهذا 30، فجئت قلت أنت لما أعطيتهم هكذا؟ أين العدل؟ ننظر إليك ولسان حالي يقول أنا أبوهم، أنا أعلم بهم، هذا يصلحه 10 وهذا يصلحه 20 وهذا يصلحه 30، أنت أعلم أم الله؟ أنت أحكم أم الله؟ هو الذي يعلم ما يصلح لي ويصلحك ويصلح الخلق. فالقلب التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. فإذا أولا حافظ على صلاتك، علاقتك مع الله، ثانيا علاقتك مع خلق الله، ثالثا في حديث رواه الإمام أحمد في سنده ضعف يؤخذ به في فضائل الأعمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأيام سأكسب فيها من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. حتى في إحدى الروايات أن رجلا من السلف كان يكبر في المسجد فيسمعه الناس فيكبرون معه، فيسمع من في خارج المسجد تكبيرهم فيكبرون، فيسمع من في الأسواق تكبيرهم فيكبرون، فترتج المدينة لتكبير رجل. كان صدما في تكبير الناس، يوم مشاغل الناس وجلسات الناس وهم مشقون. نحن لا نتكلم بواقع آخر، وين أنتم عايشين؟ نحن عرب، شوف الدور ابن الشارع لا أعلم، وهذا حالنا جميعا. ولكن بالله عليك قل لي كثرة الكلام عن هذا ما تفعل؟ كثرة ذكر هذا في المجالس ماذا تفعل إلا أنها تزيد الهم هما والغم غما والسواد سوادا؟ لكن الله تعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. صدق الله، صار الدولار 10 ولا 20 ولا 100 ولا 200. لا أقول لك أن لا تأخذ بالأسباب للتغيير والإصلاح، لكن الملك وعدك بالأمن إن كنت معه. ما قال جل جلاله أولئك الأمن لهم؟ مع أنه يخبرنا لو قال أولئك الأمن لهم المعنى صحيح، بل قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. قال أهل اللغة هذا فيه حصر أن الأمن لا يكون إلا لهؤلاء. أنت شيخ تضبط أحوال الدنيا، أنت بتضبط أحوال ما؟ الجواب ليس عندي، الجواب عند الملك، عند من بيده الأمر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك مما أثر عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 من هذه 10 المباركات، لأن صيام يوم النحر لا يجوز وصيام أيام التشريق لا يجوز. فمن استطاع أن يصوم 9 فهنيئا له، ومن لم يستطع فليصم يوما ويفطر يوما، ومن لم يستطع فليصم أقل القليل الاثنين والخميس فيها. وتأكيدا على ذلك يوم عرفة الذي هو أفضل يوم من 10 وهو أفضل يوم في العام كله. ولعلنا نقف معه بإذن الله جل جلاله في الخطبة القادمة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا وعفنا، وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تجعلنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما سارقا لأموال الناس إلا فضحته وأهلكته وقسمته. اللهم يا ربنا ارفع عنا ما نزل بنا من وباء وخلاء وبلاء يا رب الأرض والسماء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن أرواحنا وقلوبنا وأبداننا ونواصينا بيدك، لم تبلكنا منها شيئا. أولادنا وبناتنا ونساءنا وأمهاتنا وآباءنا وبيوتنا وأعمالنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا. إن كنت فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، كن أنت ولينا يا نعم المولى ويا نعم النصير. توكلنا عليك وأنبنا إليك وفوضنا أمرنا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم بلغنا العشر الأوائل من ذي الحجة، وفقنا فيها لتفريغ الأعمال. اللهم السعيد من وفقته، والمحروم من حرمته. اللهم اجعلنا من السعداء الذين وفقتهم للعمل الصالح، ونعوذ بك من أن نكون من الأشقياء الذين حرموا من بركة هذه الأيام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.